تفضل. ألو، نعم. اليوم تستقبلون فضيلة الشيخ نعم صالح؟ نعم. أبغى أسأل سؤال. ما هو؟ تقول كيف يكون إعلان الزواج يا شيخ؟ هل هو بإقامة إعداد الوليمة أو الدف؟ يكون بالحفلة. نعم. وضرب الدف للنساء. طيب. هو معروف الآن. طيب. جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة.